الملة التي وجد أكثر الناس عليها آثر الباطل وظن نفسه على الحق، أظله الله عز وجل والعياذ بالله. فهذا لا يرضى، كما ذكرنا من قبل أن أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كأدلة التوحيد، أدلة كالماء والهواء يطلبها كل من وجدها، فلا يوجد من يتصور أنه يكون منصفا باحثا عن الحق بالفعل ثم إنه لا يصل، لا ده لن يصل إلا بسبب من قلب من إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. لا تظن ان هم ممكن يكونوا ان هم في مرية ان يكونوا تصوروا انه او هم منصفين في البحث عن الحق وده نتيجة البحث المنصف، لا يمكن، ليس هذا المتصور ابدا، انما يقع ذلك بسبب الاعراض عن الحق، بسبب ايثار الحياة الدنيا، بسبب عدم يعني الانصاف في البحث عن الحق. اما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وأن الحق واحد في قول أحد المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الأصول والفروع في العقائد والأعمال في الأمور العلمية والأمور العملية، فهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعليه أئمة العلم. يعني يقول إن الاختلاف ده إثبات وجود هذا الاختلاف، إن هذا الاختلاف إن أقوال المتضادة ليست كلها مما يتوب الأخذ به. الكلام ده مهم جدا، هيهمنا في مسألة آتية، مسألة التلفيق بين المذاهب، ان يعني ايه مثلا التراث الاسلامي؟ هل التراث الاسلامي معناه كل قول اتقال او حط في كتاب من الكتب؟ بمعنى ان الناس المجتهدين النهاردة دورهم ان هم يفتحوا الكتب وينقلنا من الاقوال المتضادة المتعارضة اللي يناسبنا، ما لقوش في المذهب ده يلاقوا في المذهب ده، ما لقوش المذهب ده يلاقوا في المذهب ده، وده ظنهم ان الاختلاف رحمة. الكلام ده هيفيدنا جدا لما نثبت لا ان اختلاف التضاد واقع، وان قول واحد هو الحق وما خالفه هو الباطل، ينفي مسألة التلفيق دي، وان الناس مش بيتعنش ان الدين هو كل ما قيل، الدين هو ما قام عليه الدليل. فبنقول الاصول والفروع في العقائد والاعمال دي كلها مترادفات، فالاصول في الاصطلاح المستعمل، وان كان الاصطلاح ده في نظر ما ينبغيش تسمى الاصول اللي هي العقائد او الامور العلمية، والفروع هي الامور العملية او الاعمال، وان كان الكلام ده في نظر الصحيح ان احنا نقول الاصول هي ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اصول الايمان والاسلام والاحسان، والا فدي كلها اصول المفروض. ومن الخطأ يعني تأدبا ان احنا نسمي مثلا مسألة اعتقادية كمسألة هل القدر نبي اولي مسألة اصلية، ووجوب الصلوات الخمس نسميها مسألة ايه فرعية. الصحيح ان احنا نقول ان الاصول هي ما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيّنها الكتاب والسنة من اصول الايمان والاسلام والاحسان، معنا كده؟ وان كنا ده الاصطلاح زي ما قلنا لا مشاحة فيه، فبنقول لا بأس طالما الناس اصطلاحهم بهذه الطريقة، علماء اللي تكلموا في هذا الباب قالوا الاصول هي الامور الاعتقادية، فاحنا بنجري معهم على ايه؟ على اصطلاحهم. فبنقول سواء في الاصول او الفروع، سواء يعني في الاعمال في الامور الاعتقادية او في الاعمال، سواء الامور العلميه او الامور الاعتقاديه، فالمجتهد المصيب واحد ومن خالفه ايه مخطئ. بنقول لا الكلام ده عليه الكتاب والسنه والاجماع وعليه ائمه العلم، وان اختلف عنهم وان اختلف عنهم في النقل، يعني هتلاقي من تكلم في الاصول تحت هذا العنوان، هل المجتهد المصيب واحد ومن خالفه مخطئ ولا كل مجتهد مصيب؟ هتلاقي المسائل دي مكتوبه في الاصول كلها في باب الاجتهاد، بنلاقي بالنقل، يعني هتلاقي من تكلم في الأصول تحت هذا العنوان، هل المجتهد المصيب واحد ومن خالفه مخطئ ولا كل مجتهد مصيب؟ هتلاقي المسألة دي مكتوبة في الأصول كلها في باب الاجتهاد، بنلاقي بعض العلماء يقولوا عندنا في المسألة في قولان، وإن العالم الفلاني اتنقل عنه قولين، اللي يتأمل الأقوال يلاقي إن مفيش اختلاف في الحقيقة، وإن في إجماع بين أهل العلم في المسألة، وإن لكن يقصدون بالمصيب أنه قد أدى إيه؟ ما عليه، أصاب فيما فعل، بمعنى أنه اجتهد وبذل جهده، ليس أنه أصاب بمعنى أصاب الحق الذي هو عند الله، أو أن الحق متعدد كالواجب المخير، لا. نقول وهو لا يعني وإن اختلف عنهم النقل فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع، وهو الذي لا يشك فيه من نظر إلى أقوالهم ومناظراتهم وتخطئ فيهم لأقوال مخالفيهم إما يقينا وقطعا